السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيت منظرا عجيبا في المقبرة، الناس في همها وفي حزنها وفي غمها، ثم يأتي ذلك الرجل الذي اللثام على وجهه ونظارات سوداء لا تعرف منه، ثم إذا به يخترق الصفوف وينزل في وسط القبر ويبدأ يحفر ويبني ويعمل ويساعد الناس. فقلت يا الله، كم من الأخفياء الذين يخدمون الناس ولا يظهرون وجوههم للناس. والله يا إخوة، هؤلاء يجب أن ندعو لهم. لماذا؟ لأنه في تلك اللحظات يكون في جهل، في قلة معرفة، أحيانا في ضعف، أحيانا بعض الأموات يأتون ما معهم أحد يخدمهم، ثم تذهب إلى المقابر فتجد هؤلاء الرجال يحفرون ويدفنون وكأنهم يستلمون المباغل الطائلة وهم يعملون لوجه الله. ما أجمل العطاء عندما يكون خالصا لوجه الله. تحية حب واحترام لهؤلاء وإلى كل شخص، كل شخص خفي يسعى في حوائج الناس. إن كان الناس لا يعرفونك، ثق أن الله يعرفك، واحتسب عند الله يا هذا الإنسان. مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه حتى يثبتها أثبت الله قدمه يوم تنزل الأقدام يوم القيامة. والله يبشر بالخير وأبشر بالعطاء من الله عز وجل. ما أجمل الخفاء. أسأل الله أن يجعلنا من الأتقياء الأخفياء الأنقياء. صلى الله على نبينا محمد.